أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Woo-hoo! لما جاءهم أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا فلم ينظروا إلى السماء فوقهم مباركا صدق الله.